بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة والأخوات جميعا في هذا المجلس المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا فيه العلم النافع والعمل الصالح المقرب إليه. أيها الإخوة، في السنة الماضية أنهينا بحمد الله تعالى نصف كتاب أخصر المختصرات، وهو نصف العبادات. في هذه السنة إن شاء الله سنكمل النصف الباقي من هذا الكتاب، وهو ما يسمى بنصف المعاملات. في الفصل الأول سنأخذ إن شاء الله نصف المعاملات المالية، وفي الفصل الثاني إن شاء الله نأخذ بقية المعاملات من النكاح ثم الطلاق إلى آخر أبواب الفقه إن شاء الله. وسنسير إن شاء الله على نفس المنهجية السابقة في العام الماضي. أشير قبل أن نبدأ بشرح هذا الكتاب إلى أنه سبق أن عقدنا دورة في إجازة الصيف، ليست الماضية التي قبلها، عقد دورة في هذا الجامع عن أصول المعاملات المالية المحرمة، وهي مسجلة ومحفوظة في موقع الجامع، ولعلها يكون فيها فائدة لمن أراد أن يؤصل نفسه في المعاملات المالية، فقد ذكرنا فيها بعض التأصيلات والتطبيقات على المسائل المعاصرة. نبدأ إن شاء الله الآن في شرح الكتاب، صفحة 181. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. نعم، قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع وسائر المعاملات. البيع هو في اللغة مصدر باع يبيع بيعا، وسمي البيع بيعا من الباع التي هي الكف، لأن كل من المتبايعين يمد كفه للآخر، كف تعطي وتأخذ، ليس كذلك؟ ولهذا سمي البيع بيعا. أما تعريف البيع في الاصطلاح فهو مبادرة، سجلوا هذا التعريف أيها الإخوة ثم نشرحه بعد قليل. تعريف البيع في الاصطلاح هو مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا هو تعريف البيع، أعيده مرة أخرى: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مرة ثالثة: البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. واضح إخوان؟ طيب، مبادلة مال، المبادلة معنى معروف، ليس كذلك؟ يعني أحدهما يعطي شيئا ويأخذ بدلا عنه. مال، ما معنى المال في اصطلاح الفقهاء؟ إذا قال الفقهاء المال فهم لا يعنون بها النقود فقط، الذهب والفضة، وإنما تعريف المال عندهم هو كل شيء فيه منفعة مباحة لغير حاجة. هذه ثلاثة أوصاف. إذا اجتمعت في الشيء أصبح مالا فيه منفعة، فأي شيء لا نفع فيه لا يسمى مالا. الفقهاء قديما يمثلون بالذي لا نفع فيه مثل حبة تراب لا نفع فيها، إذن فيه منفعة. الوصف الثاني هو مباحة، فإذا كان الشيء فيه منفعة لكنها ليست مباحة فلا يسمى مالا، مثل الخمر فيه منفعة أليس كذلك؟ هل هي مباحة؟ نعم ليست مباحة، إذن هل يسمى مالا؟ هل يسمى المبادلة فيه بيع شرعي؟ الجواب لا. القيد الثالث من غير حاجة، فإذا كان الشيء فيه منفعة وفيه منفعة مباحة لكن إباحتها ليست مطلقا وإنما للحاجة، فهل يسمى مالا؟ الجواب لا. مثل ماذا؟ مثل كلب الصيد فيه منفعة، هل هي مباحة؟ مباحة، لكن هل هي مباحة مطلقا أو مباحة للحاجة؟ مباحة للحاجة. هل يجوز بيعه؟ على المذهب لا يجوز بيعه، ليس مالا. ومن باب أولى إذا كان فيه منفعة مباحة للضرورة، مثل الميتة فيه منفعة مباحة لكن هل مباحة مطلقا؟ لا، وإنما تباح عند الضرورة. واضح إخوان؟ واضح إخوان؟ فأي شيء من الأشياء انظر إذا اجتمعت في هذه الأوصاف الثلاثة فإنه يعتبر مالا يجوز بيعه، وإذا تخلف واحد منها أو أكثر فإنه ليس بمال وبناء عليه لا يجوز بيعه. فلو قال لك شخص مثلا ما حكم بيع الآلات الموسيقية؟ نقول ليست مالا لأن منفعتها ليست مباحة، وهكذا في الأشياء الحديثة. إذن مبادلة مال، عرفنا معنى المال. ثم قال ولو في الذمة. المال على نوعين أيها الإخوة، إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا في الذمة. مثلا هذا الجوال يعتبر مال لأن فيه منفعة مباحة أليس كذلك؟ هل هو في الذمة أو موصوف أو معين؟ معين. الحالة الثانية للمال أن يكون موصوف في الذمة. لماذا نقول في الذمة؟ يعني أنه يثبت في ذمة الإنسان لا أنه معين. واضح واضح إخوان؟ مثلا قال شخص أبيع عليك جوال، الآن الجوال نزل في السوق اللي أشغل الناس، جوال إيش اسمه؟ آيفون 6، مواصفات كيت وكيت وكيت ولم يحدده، ماذا يسمى؟ بيع مال في الذمة وليس بيع مال معين. يصح أن نقول في الذمة ويقال موصوف ويقال بيع دين، كل هذه الأشياء تطلق على شيء واحد ويقابلها العين. ما الفرق بينهما؟ من الفروق مثلا إن بيع المعين إذا هلك وفسد أو سرق ينتهي البيع ينفسخ العقد أليس كذلك؟ لكن الذي في الذمة، في الذمة ليس متعلقا بشيء محدد، حتى إذا هلك أو سرق أو ذهب يذهب البيع. واضح واضح إخوان؟ إذن هذا معنى كلام المؤلف مبادلة مال ولو في الذمة، عرفنا معنى في الذمة، أو منفعة مباحة. المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة. مثلا هذه الأرض عين، منفعة اتخاذها طريقا لصاحب الأرض الأخرى هذه بيع منفعة وليست بيع عين. يعني مثلا شخص قال سأرضه مجاورة للأرض الأخرى، أرضه مجاورة لأرض أخرى، فقال لصاحب لمالك الأرض الأخرى أنا طريقي يكون من أرضك فسأشتري منك منفعة المرور من أرضك، يعني كوني أتخذ هذا طريقا لي. هو الآن هل اشترى الأرض أو اشترى المنفعة؟ اشترى المنفعة بحيث أنه لا يمكن أن يمنعه من المرور مطلقا، لكن هل يستطيع أن يبني عليها أو يضع عليها شيء؟ الجواب لا، لأنه إنما اشترى المنفعة، لا يستطيع يقيم عليها شيئا يمنعه من منفعته اللي هي الإطراء. نعم كلا الطرفين، لكنه البائع مالك للعين، واضح؟ طيب، ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كما قلنا أنه لا بد أن يكون منفعة مباحة كما سبق في تعريف المال، أليس كذلك؟ بمثل أحدهما، يعني المال الأول يبادل بمال آخر، إما أن يكون عين وإما أن يكون منفعة وإما أن يكون في الذمة أو يكون معين، واضح البارح إخوان. ولهذا ما أريد أن ندخل في التفاصيل، هذه الصور يوصلها بعض الفقهاء إلى 9 صور أو إلى 12 صورة، لا نحتاجها الآن، نحتاجها في مرحلة لاحقة. قال بمثل أحدهما على التأبيد، على التأبيد ضد التأبيد المؤقت. ما هو البيع المؤقت؟ هو الإجارة، الإجارة مبادلة منفعة أو مبادلة مال بمنفعة، لكن على سبيل التأقيت سنة أو سنتين أو 3. تقول أستأجر منك سيارتك، أستأجر منك بيتك لمدة 1 أو 2، هذه مبادلة مال بمنفعة، لكن هل على سبيل التأبيد؟ لا، على سبيل التأقيت، يعني أنها مؤقتة، إذن لا تكون بيعا وإنما تكون إجارة. البيع لابد أن تكون المبادرة على سبيل التأبيد، واضح إخوان؟ قال غير ربا وقرض، لأن الربا والقرض يقع على صورة البيع. مثال الربا، مثال الربا بيع صاع تمر بصاع ونصف تمر، هذا ربا ليس كذلك؟ ولا إخوان كما سبق معنا في الدرس وسيأتي معنا تفصيله، هذا ربا أليس كذلك؟ مع أنه يأخذ صورة البيع مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد، أليس كذلك؟ لكن لماذا قلنا إن البيع، إن الربا ليس من البيع؟ لأن الله تبارك وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فدل على أن الربا وإن أخذ صورة البيع إلا أنه ليس ببيع، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله غير ربا وقرض. القرض أيضا يأخذ سبيل، يأخذ صورة البيع، لأن شخص يقترض مثلا صاع تمر ويرد صاع تمر بعد 6 أشهر، يأخذ صورة البيع أليس كذلك؟ لكن هل هو ببيع؟ الجواب لا، لأن لو كان هذا بيع لأصبح حراما لأنه ما فيه تقابض، أليس كذلك؟ إذا ما الفرق بين البيع وبين القرض؟ يا إخوان الفرق، نعم شيخ، كلاهما على التأبيد، لأنه إذا رد الصاع سيرد صاع آخر عوضا عنه ليس نفس الصاع. الفرق هو فقط في النية، أن القرض المقرض يقصد فيه الإرفاق والإحسان والتبرع، أليس كذلك؟ وليس قصده المعاوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، واضح إخوان؟ واضح تعريف البيع؟ طيب من يتفضل خطه جميل ويكتب تعريف البيع في طرف السبورة؟ من يتبرع؟ تفضل يا شيخ. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. تصرف الكاميرا قليل على كيف؟ لا، مبادلة مال بأحدهما بمثل أحدهما هو المال الثاني. يعني يجب أن تقوم مبادلة مال بمال، لا لا لا لا بمال، هذا الأصل أن المال يكون حال، لكن يجوز أن يكون في الذمة ويجوز أن يكون حالا، أليس كذلك؟ يعني المال قد يكون معينا، هذا مال معين، الماء مال معين الموجود الحاضر معنا، وهذا الجوال بيع معين، لكن قد يقع بيع على موصوف. تقول لشخص أنا بعتك مثلا طن حديد مواصفاته كذا وكذا وكذا، هل هو بيع معين أو بيع في الذمة؟ بيع في الذمة. ولهذا أيها الإخوة آمل أن تحفظوا هذا التعريف ولو حفظ المعنى وتفهمون التعريف فهما كاملا. للأسف اللي ما يحفظ هذا التعريف أو ما يفهم معناه لن يستوعب كثيرا ما يأتي من الكلام، لأن من أهم الأشياء في العلوم أن تعرف مصطلحاتها وتعرف معاني المصطلحات. طيب، قال المؤلف: كتاب البيع وسائر المعاملات. سائر المعاملات يعني باقي المعاملات، لأن البيع هو الأصل في المعاملات المالية وباقي المعاملات تبع له. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أدلة القرآن ومن أصرحها قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة إنما تقوم على البيع والشراء. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا واضح في أن الأصل في البيع الجواز. ومن السنة الأحاديث كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهما الخيار، أليس كذلك؟ وثبوت الخيار فرع عن صحة البيع، لأن البيع الباطل ما فيه خيار، لأنه مفسوخ مفسوخ، واضح؟ فلما أثبت الخيار دل على أن البيع صحيح. وكذلك أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على صحة وعلى جواز البيع. نعم، تفضل. ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. نعم، بما ينعقد البيع؟ بما يكون البيع؟ البيع ينعقد بصيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية. وكلا الصيغتين، الصيغة القولية والصيغة الفعلية، إنما تعبر عن إرادة العاقدين على إنشاء العقد. يعني سواء القول أو الفعل، إنما في الحقيقة يعبر عن إرادة المتعاقدين على إنشاء العقد. واضح واضح يا أخوان؟ فنحن استدللنا على إرادتهما إنشاء العقد بالصيغة القولية والصيغة الفعلية. بدأ المؤلف رحمه الله بالصيغة الفعلية فقال: بمعاطات. الصيغة الفعلية يسميها الفقهاء المعاطات أو بيع المعاطات، بمعنى أن لا يجري بينهما كلام وإنما يكون بالفعل. مثلا تدخل البقالة وتأخذ كيس خبز وتعطي المحاسب ريال، هل وقع بينكما بيع بالقول؟ هيا أخوان، لا، وإنما صيغة فعلية، أخذ وإعطاء فقط. ولهذا المعاطات ثلاثة أنواع: إما أن تكون معاطات من الطرفين مثل الصورة السابقة، ومثل الأجهزة الإلكترونية التي تبيع المشروبات الغازية مثلا، تدخل ريالين يخرج لك الجهاز علبة مشروبات غازية، هذا بيع معاطات ليس كذلك؟ بيع المعاطات قد يكون المعاطات من الطرفين، وقد يكون من أحدهما معاطات ومن الآخر لفظ إجاب وقبول، فقد يكون المعاطات من البائع وقد تكون من المشتري. إذن ثلاثة صور: معاطات من الجانبين، معاطات من البائع، معاطات من المشتري. مثلا تقول للبائع كم سعر هذا الجوال، فيقول بعت عليك هذا الجوال ب500 ريال. الآن صدر منه إجاب قولي أليس كذلك؟ فقمت وأخرجت 500 وأعطيته إياها وأخذت الجوال، هل وقع منك قبول بالقول؟ لا، وإنما وقع منك القبول بالفعل. ومثله العكس، أن تقول للبائع بعني هذا الجوال ب500، فيعطيك الجوال دون أن يتلفظ، هذا بيع معاطات من قبل البائع. واضح إخوان؟ أما الإجاب والقبول فهو الصيغة اللفظية وهي الأصل، يعني العلماء أجمعوا على صحة الإجاب والقبول، أجمعوا على صحة البيع بالصيغة القولية، واختلفوا في الصيغة الفعلية، لأن الصيغة الفعلية قد يرد عليها احتمالات بخلاف الصيغة القولية. والمراد بالإجاب هو ما يصدر من البائع، والقبول هو ما يصدر من المشتري. واضح بعض إخوان؟ طيب، الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط البيع، لكن قبل ذكر شروط البيع يحسن بنا أن نذكر أركان البيع. فنقول أركان البيع، بل وأركان كل عقد من العقود، كل عقد من العقود يقوم على ثلاثة أركان، هي العاقدان والمعقود عليه والصيغة. العاقدان والمعقود عليه والصيغة. العاقدان في البيع هما البائع والمشتري، المعقود عليه في البيع هو السلعة والثمن أو الثمن والمثمن. واضح؟ الصيغة هي المعاطاة أو الإجاب والقبول. هل يمكن يحصل بيع مع تخلف أحد هذه الأركان؟ هل يمكن يحصل بيع دون بائع، دون مشتري، أو دون ثمن، أو دون مثمن؟ لا يمكن يحصل بيع. فأي عقد من العقود يتكون من هذا، مثلا عقد آخر، نقول مثلا عقد الوكالة تكون من ثلاث أركان أليس كذلك؟ العاقدان وهو الوكيل والموكل، المعقود عليه وهو محل الوكالة، العمل الذي سيوكل بفعله، والصيغة هي وكلتك وقبلت أو نحو ذلك. واضح بعض إخوان؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط البيع. الآن نريد، ونحن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله، نريد أن نعرف هذه الشروط ونفهمها، ثم إن شاء الله نقسمها ونفرزها بحسب الأركان. واضح أو واضح؟ تفضل. بسبعة شروط: الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف. نعم، قال المؤلف رحمه الله الرضا منهما، هذا هو الشرط الأول من شروط البيع، وهو أهم شروط البيع، فيشترط أن يكون البيع صادر عن رضا من البائعين. فإذا تخلف الرضا في حق البائعين أو في حق أحدهما، تخلف شرط من شروط البيع فلم يصح البيع. ما هو الدليل على اشتراط الرضا؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: إنما البيع عن تراض. وقد أجمع العلماء على اشتراط التراضي في البيع، وبناء عليه لا يصح بيع المكره، لا يصح بيع المكره. لماذا؟ لأنه تخلف شرط الرضا. واضح إخوان؟ هل لا يصح بيع المكره مطلقا؟ الجواب لا. فإذا كان المكره قد أكره على البيع بحق فالبيع صحيح. إيش مثاله؟ مثال شخص رهن سلعة، جعلها رهن بحيث أنه إذا لم يوفي الدين بيعت السلعة وقضي الدين من ثمنها، هذا هو الرهن، ليس كذلك؟ فلم يوفي الدين ولم يرضى ببيع السلعة، هل يجوز بيع السلعة دون رضاه؟ نعم، لأنه أكره بحق. واضح يا إخوان؟ الشرط الثاني تفضل. وكون عاقد جائز التصرف. وكون عاقد جائز التصرف، فلا بد أن يكون كل من المتعاقدين كل واحد منهما جائز التصرف. والفقهاء عندهم مصطلحين متقاربين، جائز التصرف وجائز التبرع. جائز التصرف وجائز التبرع، أيهما أوسع؟ أوسع جائز التبرع، فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه. مثال الوصي على اليتيم، هل هو جائز التصرف؟ جائز التصرف، أليس كذلك؟ هل هو جائز التبرع؟ هل يجوز التبرع من مال اليتيم؟ الجواب لا. طيب من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف هو من اتصف بأربعة أوصاف، وإن شئت فقل ثلاثة أوصاف بدمج أحدهما. الوصف الأول أن يكون حرا، فالمملوك ليس جائز التصرف. لماذا؟ لأنه لا يملك، المملوك لا يملك، ليس كذلك؟ الشرط الثاني أن يكون مكلفا، والتكليف يتضمن أمرين، ولهذا قلت لكم يمكن نجعلها ثلاثة ويمكن نجعلها أربعة. التكليف ماذا يتضمن؟ من هو المكلف؟ العاقل البالغ. هو العاقل البالغ. إذا قال الفقهاء مكلف فالمراد بالمكلف العاقل البالغ. إذن التكليف يتضمن وصفين، وصف العقل ووصف البلوغ. العقل ضده الجنون، والبلوغ ضده الصغر، أليس كذلك؟ فلا يصح بيع المجنون ولا يصح بيع الصغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. المجنون لا يصح بيعه مطلقا، الصغير فيه تفصيل يذكره الفقهاء، ليس هذا محل إراده حتى لا يطول بنا التشعب. فبناء عليه لو جاء شخص صبي عمره 5 سنوات أو عمره 10 سنوات وباع سيارة يملكها ورثها عن أبيه وتم العقد وحصل شهود، هل يصح البيع؟ ها؟ لا يصح البيع إلا إذا جازه الولي، هذا التفصيل لا حاجة لذكره. ومثله لو هذا الصبي من باب أولى أتى بهذه السيارة وتبرع بها لجمعية خيرية، هل يصح تبرعه؟ لا يصح تبرعه. الوصف الرابع من أوصاف جائز التصرف أن يكون رشيدا، وضد الرشيد هو السفيه. ضد الرشيد هو السفيه. قد يكون الإنسان بالغا عاقلا لكنه سفيه، لا يدبر أموال، يعني يلعب عليه بالمال فلا يحسن البيع والشراء مع كونه بالغا عاقلا. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذن هذا هو الشرط الأول البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهوم المخالفة أنه إذا لم تؤنسوا لم تجدوا منهم رشدا فلا تدفعوا إليهم أموالهم. ولهذا لو شخص ثبت أنه سفيه وباع واشترى فكان البيع غير مناسب يفسخ البيع لأنه سفيه ليس جائز التصرف. إذن جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد. نعم. وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا, أن يكون المبيع مالا. وسبق معنا تعريف المال, ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. المال هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. فإذا تخلف أحد الأوصاف الثلاثة لم يصبح مالا. نعم. وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه, يعني أن يكون المعقود عليه مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه. هذا الجوال مثلا لابد أن يكون البائع إما أن يكون مالكا له أو مأذونا له في التصرف فيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. فالعلماء أجمعوا على عدم جواز بيع العين التي لا يملكها الإنسان. واضح بارك إخوان, لأن الإنسان لا يمكن يتصرف بملك غيره. هل يمكن أحد يرى أن يبيع أحد ماله دون إذنه؟ ما يرضى, ليس كذلك؟ طيب, هناك صورة أن يأتي إنسان يبيع أو يشتري بغير إذن ثم يأذن المالك, هذا يسمى بيع الفضولي, وفيه خلاف ليس هذا محله. إذن أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه. قد يكون ليس مالكا لكن مأذون له بالتصرف. وهؤلاء أربعة أصناف, إما أن يكون وكيلا, أنا المالك لهذه السلعة ووكلتك ببيعها, هنا لست مالكا لكنك مأذون لك بصفة الوكالة. إما أن يكون وكيلا أو ولي صغير مثل أب يبيع ملك لابنه, أو وصي, هذا الثالث, شخص أوصى بأولاده إلى فلان, إذن هو الذي يبيع ويشتري لهم. الحالة الرابعة هي ناظر الوقف. فهؤلاء الأربعة, الوكيل والوصي والولي وناظر الوقف, هل هم ملاك؟ ها؟ ليسوا ملاكا لكنهم مأذون لهم بالتصرف. نعم. وكونه مقدورا على تسليمه, وكونه مقدورا على تسليمه, يعني كون المبيع مقدورا على تسليمه. لماذا؟ لأن غير المقدور على تسليمه من جنس القمار والغرر الذي جاء النهي عنه في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والميسر هو القمار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثلة من غير المقدور على تسليمه, مثل بيع الجمل الشارد. إنسان عنده جمل وفقد هذا الجمل, هل يجوز له بيعه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. مثال معاصر, شخص عنده سلعة وليكن مثلا جوال, هذا الجوال فقده, فهل يجوز له أن يبيعه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. ولهذا هو لو باعه سيبيعه بثمن رخيص، فإن وجده المشتري أصبح البائع مغبونا، وإن لم يجده المشتري أصبح المشتري مغبونا، أليس كذلك؟ ولهذا الشريعة سدت هذا الباب. مثاله بيع المغصوب، إلا إذا بيع على غاصبه أو على شخص يستطيع تخليصه من يد الغاصب. نعم. وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلب. وكونه يعني وكون المبيع معلوما. طيب كيف يكون معلوما؟ كيف يثبت العلم بالمبيع؟ العلم بالمبيع يثبت بأحد طريقتين أو بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى بالرؤية، أن يرى المشتري يرى السلعة، ولا بد أن تكون رؤية حاضرة، ما تكون رؤية قبل سنة أو سنتين، لأن الرؤية المتقدمة جدا من شأنها أن يتغير المبيع، أليس كذلك؟ وإنما يراد الرؤية الحاضرة أو الرؤية القريبة جدا التي لا يتغير المبيع معها. واضح واضح. يعني مثلا لو إنسان يبيع خضرة ورأى الخضرة في في في وعائها قبل 5 أيام، 5 أيام تتأثر تتغير قيمتها، أليس كذلك؟ لكن مثلا لو باع عسلا، العسل أو العود الطيب بشأنه ألا يتغير. واضح واضح إخوان. يكون معلوما إما برؤية أو صفة تكفي في السلام، أن يصفه له وصفا فيقول أبيع عليك سلعة مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ما هو الوصف؟ قال لابد أن يكون يكفي في السلام، فاضبطوا هذه الجملة أو صفة تكفي في السلام، ويأتي شرحها إن شاء الله عندما نتكلم عن بيع السلام، سيمر معنا إن شاء الله ما هي الأوصاف التي تكفي في بيع السلام. لماذا يشترط أن يكون المبيع معلوما إما بالرؤية أو بالصفة الكافية في السلام؟ لأنه إذا كان المبيع مجهولا أصبح بيع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إيش مثاله؟ من الأمثلة المعاصرة أن توضع السلعة في كرتون فلا يعلم ما بداخل هذا الكرتون، قد يكون سلعة قيمتها 100 ريال وقد تكون سلعة 50 ريال وهكذا، فهل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز، أنه من بيع الغرر. نعم. البوفيه مفتوح تقصد؟ أخونا يسأل يعني، وهذا مثال معاصر، البوفيه المفتوح، ولما يقال البوفيه المفتوح تكلم فيه الفقهاء المعاصرون، هم لا يريدون أن تشتري أنت بوفيه مفتوح وتكرم به أضيافك، وإنما مثلا تدخل إلى مطعم أو فندق فيقول لك عندك 40 صنف من الطعام وقيمة الغداء 100 ريال مثلا، هذا هو المراد بالحكم، لا كونك تشتري سلعة وتقدمها للناس على شكل بوفيه مفتوح. فهل يجوز هذا؟ بعض الفقهاء قال لا يجوز لأنه من بيع الغرر، والذي يظهر لي والله أعلم هو قول الفقهاء جمهور المعاصرين أنه جائز. لماذا؟ لأن البائع قدر التكاليف وأخذ بقدر ما يأكله أكثر الناس، أليس كذلك؟ والمشتري حينما دخل رأى الأصناف الموجودة، رأى الأصناف الموجودة وهو يعرف بمقدار جوعه، فيعرف كم سيأخذ، فقد يحصل اختلاف بسيط، لكن مثل هذا الخلاف مغتفر. وله أمثلة كثيرة عند الفقهاء قديما، مثلا يقولون الفقهاء يجوز إجارة الدار مشاهرة أو السيارة، مثلا يقول اشتري استأجر منك هذه السيارة وهذه الدار شهر ب2000 ريال، يجوز هذا؟ يجوز؟ يجوز، أليس كذلك؟ استأجر منك هذه السيارة لمدة شهر أو هذا الدار لمدة شهر ب1000 ريال أو ب2000 ريال، وقد يكون الشهر 29 يوم وقد يكون 30 يوم، فنسبة يوم من 30 هذه فيها احتمال لكنها مغتفرة. فالصحيح أن البوفيه المفتوح جائز، لكن لا نريد أن نطيل بالتفصيل فيه إن شاء الله. نعم تفضل. وكون ثمن معلوما. نعم هذا هو الشرط السادس، كون أو عفوا الشرط السابع، كون نعم السابع، كون الثمن معلوما، يعني كما يشترط أن يكون المثمن المبيع معلوما فكذلك يشترط أن يكون الثمن معلوما. فما يجوز يقول اشتريت منك هذه السلعة بالنقود التي في محفرتي، قد تكون 500 وقد تكون 1000، لا لابد أن يكون الثمن معلوما، لأن تخلف العلم في الثمن أو في المثمن يجعل البيع من أنواع بيع الغرر، وبيع الغرر محرم كما سبق معنا. نعم. فلا يصح بما ينقطع به السعر. بناء على الشرط السابق أن يكون الثمن معلوما لا يصح البيع بما ينقطع به السعر. إيش مثاله؟ مثال أنت في السوق ورأيت مزاودة على سلعة، بيع مزايدة، واضح أو واضح؟ واضح المراد ببيع المزايدة؟ فرأيت بيع مزايدة وأنت لن تبقى عندهم، فقلت للذي يحرج مثلا الذي يقوم على الحراج، قلت له سأشتري السلعة بما ينقطع بها به السعر، سواء انقطع بمئة أو انقطع 150، هل يجوز هذا؟ المؤلف يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الثمن أصبح مجهولا بالنسبة لك أنت المشتري، فأصبح من بيع الغرار. إذا حدد سعرا فقال أنا سأشتري إلى 100 فأقل، فهذا يجوز لأن الثمن الذي رضي به هو 100، فكأنما هو أقل من باب يعني التنازع عن بعض السعر أو نحو ذلك. لكن الذي يعظم به الغرر إذا أطلق السعر له. طيب، وعلى كل حال هذه مسألة فيها تفصيل، يعني قد يوكل شخصا يشتري له، هذا لا يسمى من البيع بما ينقطع به السعر، لأن الوكيل هو الذي اشترى وليس هو. طيب، هذه الشروط السبعة لعلنا نكتبها على وجه الاختصار. سنبدأ أولا بأركان البيع. قلنا أركان البيع ثلاثة، ليس كذلك؟ العاقدان يعني البائع والمشتري، أليس كذلك؟ الصيغة المعقود عليه، لا بأس أن تقدم وتؤخر، لكن أنا وضعت الصيغة في الوسط حتى تكون الكتابة هنا وهنا. المعقود عليه وهو الثمن والمثمن. ما هو المثمن؟ هو الشيء المبيع، إما أن يكون عينا وإما أن يكون في الذمة، وإما أن يكون عين وإما أن يكون منفعة. طيب، هذه أركان الثلاثة. سنبدأ بالشروط. الشرط الأول هو شرط الرضا. أين نضع شرط الرضا؟ هل هو متعلق بالعاقدين أو متعلق بالمعقود عليه؟ متعلق بالعاقدين. إذن الأول، الشرط الأول شرط الرضا، ومر معنا دليله أليس كذلك وما يستثنى منه. الشرط الثاني هو شرط جائز التصرف، متعلق بمن؟ متعلق بالعاقدين. اثنين، جائز التصرف أربع أوصاف: أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. طيب الشرط الثالث؟ نعم، أن يكون المبيع مالا متعلق بماذا؟ بالمعقود عليه. أحسنت. أن يكون والمال هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة، أليس كذلك؟ طيب الشرط الذي يليه ما هو؟ أن يكون مملوكا متعلق بمن؟ بالمعقود عليه. والأقرب أن نقول متعلق بالعاقدين، فنقول أن يكون مالكين أو مأذونا لهما، هذا أفضل بالترتيب، فنجعله في العاقدين. لماذا؟ لأن وصف الملك هو وصف متحقق ليس بالسلعة، وإنما متحقق بالعاقدين. ثلاثة إذن: أن يكون مالكين أو مأذونا لهما. المأذون لهما أحد أربع: إما أن يكون وكيل أو وصي أو ولي أو ناظر الوقف، أليس كذلك؟ طيب الشرط الرابع أو نعم كيف الخامس الرابع؟ إيه ثلاثة الآن هنا، وهذا الرابع الخامس. أيوة نعم، أن يكون مقدورا على تسليمه، يتعلق بمن؟ بالمعقود عليه. أن يكون مقدورا طيب الذي يليه السادس: أن يكون معلوما لهما. بإمكانك أن تدمج هذا الشرط فتقول أن يكون الثمن المثمن معلوما، ويمكن أن تفصل فيكون شرطين، يعني وصف العلم مطلوب في الثمن مطلوب في المثمن، إذا كذلك فنقول ثلاثة وأربعة نجمع الشرطين جميعا وهما شرطان، أليس كذلك؟ أن يكون معلوما. إذن هذه ستة شروط وهي سبعة عند التفصيل. ما الفائدة من هذا العمل؟ الفائدة من سلوك هذه الطريقة أمرين: أنه أسهل لضبطها، تقسيمها أسهل لضبطها، ليس كذلك؟ لأنك تعرف أي شرط تخلف يصبح البيع غير جائز. الأمر الثاني أن هذه الشروط أيسر من هذه الشروط، هذه الشروط لا تسقط أبدا، أما هذه الشروط قد تسقط عند بعض العلماء إذا رضي، يعني مثلا المالك إذا رضي بالبيع قد يسقطها بعض الفقهاء، فهذه الشروط المتعلقة بالمعقود عليه آكد من الشروط المتعلقة بالعاقدين. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم يوم الثلاثاء، لكن كما قلت من أحب أن يتوسع في أصول المعاملات المالية يرجع إلى الدورة في موجودة في موقع الجامع. كذلك يوجد ورقة عددتها قبل فترة لطلاب في الجامعة فيها هذا التقسيم، تقسيم الشروط والأركان، وفيها أصول المعاملات المالية كلها مجموعة في ورقة واحدة موجودة في حسابي في تويتر، وأيضا إن شاء الله ستوزع عليكم يوم الثلاثاء القادم. هذه الورقة التي ستوزع إن شاء الله أنا ضامن لمن أتقنها وأتقن تطبيقها أنه يفقه لا أبالغ إذا قلت 50% من المعاملات المالية المعاصرة، إذا أتقنها وأتقن تطبيقها بشكل صحيح، وترونها إن شاء الله في الأسبوع في الثلاثاء القادم، أو من أحب أن يأخذها من الحساب في تويتر موجودة في الحساب في تويتر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.